لفضيله

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا صدق الله العظيم الفاتحة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وهكذا إخوة الإسلام عشنا مع هذه الآيات البينات التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي.